الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل. بسم الله. ما شاء الله. قول المؤلف رحمه الله: اعلم، أي تحقق وتبين وتعلم أيها الطالب للحق وأيها الباحث عن الهدى، أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كما سبق أن ذكرنا أن هذا أصل الإسلام وأوله وأسه، ولا يصح إسلام مرء أو امرئ إلا بهذا، ولا بد أن ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما جاء من الأحاديث أو في بعض الروايات الاقتصار على شهادة التوحيد، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يذكر شهادة الرسالة، فهذا محمول على أن من شهد الشهادة الأولى لا بد أن يشهد الشهادة الثانية، لأن هذه تابعة لتلك، ولا تصح أو ولا يصح أن يشهد الرجل شهادة التوحيد ولا يشهد شهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وامتنع عن شهادة أن محمد رسول الله فلا يصح إسلامه ويبقى كافرا. وعلى كل حال، فقوله أول الإسلام هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فقه الأولويات، أنه يقدم الأولى فالأولى. وفقه الأولويات ليس كلأ مباحا لكل أحد يحدد الأولويات من عند نفسه، إنما الأولويات هذه أيضا تحدد بالنصوص، تحدد بالأدلة. فإذا وجد من يهون من شأن التوحيد ويرى أن الدعوة إلى التوحيد لاحقة وليست سابقة، أو تابعة وليست متبوعة، ويقول فقه الأولويات، فنقول له: لست مفوضا بأن تعرف الأولويات في الدين من عند نفسك، إنما الأولويات هذه تحددها نصوص الشريعة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، علمنا أن هذا أول ما يدعى الناس إليه. فإن قال: الناس ولله الحمد مسلمون وليس بحاجة إلى أن ندعوهم إلى ذلك، لأنهم ليسوا في دين غير دين الإسلام وندعوهم إلى الإسلام، فنقول: ومع ذلك، مع كونهم مسلمين، اعتراهم جهل واعتراهم فهم خاطئ لمعنى لا إله إلا الله، حتى أصبح كثير منهم يقع في نواقض لا إله إلا الله وهو لا يدري أن هذا يعارض لا إله إلا الله أو يناقض لا إله إلا الله. فنجد من ينادي الأموات، يستغيث بهم ويطلب منهم الغوث والمدد وجلب المنافع ودفع المضار، وهو في الليل والنهار يذكر الله بشهادة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو يفعل الشرك. ورأينا في أصحاب المذاهب السياسية والفكرية الحديثة من يقع في نواقض لا إله إلا الله وهو يظن أنه لا تعارض بين هذا وبين لا إله إلا الله، فيدعو إلى البعثية، يدعو إلى الشيوعية، يدعو إلى يعني مثلا الليبرالية العلمانية التي تعارض لا إله إلا الله، ومع ذلك يقول أما أمر الإسلام عقيدة وشريعة فلا خلاف فيه ولا مزايدة في هذا، هكذا يقول. ولكنه في الواقع عند التفاصيل تراه أو تظهر يعني مخالفته لما يقر به على وجه الإجمال. بعضهم يقول أنا لا أنكر الإسلام بشموله وجميع ما جاء به، ولكن أنا أعترض على فهمك أنت الإسلام، فأنت تفهم أن الإسلام لابد أن يتحاكم إليه، وأن يكون المرجعية في التحليل والتحريم، وأن يكون المرجعية في التشريع. يقول لك أنا لا أفهم أنا هذا، أنا أفهم أن الإسلام لا يلزمني بأن أكون في التشريع أن يكون هو المرجعية في التشريع. إذن الناس مع كونهم ينتسبون للإسلام وولدوا من آباء وأمهات مسلمين ويصلون يعني يصلون ويصومون ويفعلون كثيرا من أعمال البر ونشأوا في مجتمعات مسلمة، إلا أنهم أو الكثير منهم يجهل هذه الحقيقة ويجهل معنى لا إله إلا الله. ولذلك ترى كثيرا منهم إذا قلت لهم ما معنى لا إله إلا الله يقول لك الله موجود، هكذا ما يفهم من لا إله إلا الله إن الله إلا أن الله موجود، أو يعني لا معبود إلا الله هكذا يقول. فعلى كل حال لما فشى هذا الجهل وظهر وانتشر فأصبحنا لا ندعوهم إلى الإسلام ابتداء، ولكن نصحح لهم المفاهيم الخاطئة التي أخطأوا فيها في فهم الإسلام، وأصبح هذا من الأولويات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يعني إلى الإسلام تأسيسا، ونحن ندعو إليه تأكيدا وتصحيحا وتوضيحا لمعانيه ومفاهيمه الصحيحة، حتى لا يقع أحد في خلافه وهو يظن أنه يحسن صنعا. أضف إلى ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقل خلاص يعني الحمد لله الناس الذين كانوا معنا في مكة علمناهم التوحيد، والناس الذين جاءونا في أول أيام الهجرة علمناهم التوحيد وخرجوا معنا في الجهاد وخرجوا معنا ووافقونا في كثير من الشرائع، إذن لا حاجة إلى الكلام في مثل هذه المسائل، نتكلم في الأمور الأخرى. لا، رأينا النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من نصائحه ينصح بهذه بتأكيد التوحيد وسلامته مما يعتريه، فيسمع أحدا من أصحابه يقول ما شاء الله ومحمد فينكر عليه ويقول قل ما شاء الله ثم شاء محمد، وآخر يقول والكعبة فينكر عليه ويقول قل ورب الكعبة، وينهى عن الحلف بالآباء والحلف بالطواغيط. بل في مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي مات فيه لما بلغه ماذا يفعل النصارى في كنائسهم في الحبشة، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يحذر ما صنعوا، يعني هو فيه وهو يفارق الدنيا ويفارق الدنيا يحذر ما صنع هؤلاء. إذن الدعوة إلى التوحيد هي أصل الدعوات، وهذا حتى من حيث يعني العقل ومن حيث ما يقال المنطق، ما يقال يعني في التعبير العصري الكلام المنطقي والكلام يعني الذي يوائم بعضه بعضا، كيف تترك الأساس وتدعو إلى غير الأساس؟ هذا غير الأساس يبنى على ماذا؟ لابد أن يبنى على أساس، أساس هذا كل التوحيد بلا خلاف. فأول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك لا معبود بحق إلا الله، أي هناك معبودات كثيرة. لو قلنا لا معبود إلا الله فبالذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الطواغيت، الذين يعبدون عيسى، الذين يعبدون عزيرا، الذين يعبدون النساء، الذين يعبدون شهواتهم، الذين يعبدون الأبقار، لو كل لا معبود إلا الله يعني معنى كل هذه المعبودات هي الله، هذا غير صحيح. إذن يجب أن نقول لا معبود بحق إلا الله، أي كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كل ما عبد من دون الله فهو باطل. لماذا؟ لأن أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى باطلة منهي عنها، فما عبد بهذه العبادة ليس إلها، وإن اتخذه هؤلاء إلها هو ليس إلها في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأي عبادة لغير الله عز وجل فهي مردودة على صاحبها. شهادة أن لا إله إلا الله بها يدخل الرجل في الإسلام. وأحب أن أبين فرقا بين مسألتين. نرى أحيانا في كتب أهل العلم من يتكلم على شروط كلمة لا إله إلا الله، وأنها لا تنفع إلا بهذه الشروط، مثل العلم والمحبة والانقياد والإخلاص والتسليم والغير ذلك، فيقول لا تنفع هذه الكلمة صاحبها إلا بهذه الشروط. ونرى في بعض المواضع يكتفى بمجرد قول لا إله إلا الله، فهل هذا تناقض أو هل هذا يعارض هذا؟ الجواب لا، لا تعارض، لأن عندنا في نحن ننظر إلى كلمة التوحيد من جهتين، جهة أحكام الدنيا وجهة أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فيكفي الرجل أن يتلفظ بالشهادتين بشرط ألا يأتي بناقض ينقضهما، بشرط ألا يأتي بناقض ينقضهما، وتجري عليه أحكام الإسلام إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم في حياته اليومية لم نرى منه ما يناقضهما. هذا نحن في هذه الحالة لابد أن نحكم له بالإسلام وأن نتعامل معه على أنه مسلم، تجري عليه أحكام المسلمين، له ما المسلمين وعليه ما على المسلمين. ومن قال أنا لا أحكم له بالإسلام في الدنيا إلا بعد توافر هذه الشروط، لابد أن أعرف أنه المحبة عنده والإخلاص والإنقياد والتسليم والقبول إلى غير ذلك، لابد أن أعرف وأقف على هذه الأشياء، فهذا مخالف للأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بإسلام المنافقين بمجرد قولهم لا إله إلا الله، ووكل سرائرهم إلى الله. كان يظهر منهم أحيانا أشياء ومواقف تدل على أنهم على خلاف هذه الكلمة، فإذا حوقق معهم أتوا بالأعذار أو أتوا بالأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جعلوا الأيمان وقاية من العقوبة، جنة أي وقاية، لكن هم مسلمون، هم مسلمون في هذه الحالة. إذن نستطيع أن نقول هذه الشروط السبعة التي يذكرها العلماء هي ليست في إجراء الأحكام في الدنيا، إنما هي في الآخرة. فلو أن رجلا أجريت عليه الأحكام بمجرد التلفظ ولكنه لم يكن مخلصا فيها ولا محبا لها ولا منقادا ولا مستسلما ولا قابلا لها، فهذا يلقى الله سبحانه وتعالى من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا يلزم من معاملة الدنيا له بالإسلام أن يكون مسلما في الآخرة، كما لا يلزم من معاملته بأنه كافر في الدنيا أن يكون كافرا في الآخرة. فقد نحكم على رجل بأنه كافر باعتبار ما يظهر لنا من حاله، ثم إنه قبيل موته يتوب ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحن لا ندري، نحن سنجري عليه أحكام الدنيا وأنه يدفن في مقابر غير المسلمين ولا نتبع جنازته ولا نقوم على قبره، لكن هو لو لقي الله سبحانه وتعالى فإن الله يعامله بآخر الأمرين منه. إذن أريد أن أقول لابد أن نفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. لا يلزم من الحكم في الدنيا أن يكون الأمر كذلك في الآخرة، وإن كان غالب الناس بإذن الله سبحانه وتعالى غالب المسلمين يكونون مسلمين في الدنيا والآخرة، وغالب من يحكم عليهم بالكفر يكونون كفارا في الدنيا وفي الآخرة. وأعني الذين يحكم عليهم بالكفر إما كفارا أصليين أو كفارا مرتدين بحكم العلماء لا بحكم الجهلة الذين يكفرون كل أحد ويكفرون من خالفهم ويكفرون من يعني من قال بخلاف قولهم وإن كان أقوم منهم قيلا وأهدى سبيلا. فلا بد أن تراعى هذه المسألة. الشروط السبعة التي يذكرها العلماء لتحقيق لا إله إلا الله والانتفاع بها هذا في أحكام إيش؟ في الأحكام الأخرة. أما في الدنيا شرطان. إيش الشرطان؟ التلفظ وإيش؟ وعدم الإتيان بناقض. وعدم الإتيان بناقض. قال رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة معناها أنه لا متبوع بإطلاق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا متبوع بحق، لا متبوع مطلقا بحق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإننا وإن اتبعنا غيره في بعض المواضع فليس هذا اتباعا مطلقا، وإن اتبع أناس أهواءهم مطلقا فليس ذلك بحق. إنما الاتباع المطلق ويكون بحق لا يكون إلا للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، لأن الدين إما أخبار وإما يعني إما إنشاء وإما طلب، عفوا إما إخبار وإما إنشاء. الإخبار لابد أن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر لأنه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عز وجل عصمه في البلاغ من أن يقول على الله قولا غير صحيح، عصمه في البلاغ، لا يبلغ عن الله إلا الحق في حالة الغضب في حالة الرضا. ولما أنكرت قريش على عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل حالة، فقالت له قريش: إنك تكتب عن رسول الله في حالة الغضب، وهذا الذي تكتبه اليوم سيصير دينا بعد ذلك وشريعة، أي معنى الكلام لا تكتب عنه إلا إذا كان راضيا. ونظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، أن الإنسان إذا كان غضبان فإنه ربما يقول كلاما إذا هدأ لا يرتضيه، وإذا زال عنه سبب الغضب ربما يراجع نفسه ويخطئ نفسه فيما قال. ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كونه بشرا ممكن أن يكون كذلك، فقال عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبره بما نهته عنه قريش، قال: أكتب فوالذي نفسي بيدي ما يخرج مني إلا حق، ما يخرج مني إلا حق، أي في حالة الغضب أو في حالة الرضا في حالة يعني في كل حالات النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج منه إلا الحق. فنحن لابد أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أحوال الأمم الماضية، سواء فيما سيأتي لهذه الأمة من الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان وأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما يجري في القبور من فتن وعذاب ونعيم، وما يجري يوم البعث، وما يجري في العرض والعرصات، وما يجري من لأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. كل هذا إذا ثبت شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن يجب أن نؤمن به، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله ولكنهم يضعون ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على موازين اخترعوها من عند أنفسهم، منهم من جعل ميزانه العقل، منهم من جعل ميزانه يعني بعض الناس كما مر بنا يقول نعرض حديث رسول الله على القرآن فإن وافق القرآن قبلناه وإن خالف القرآن رددناه، وهذا لا آمن بالقرآن ولا بالسنة. ومنهم من يجعل كلام رسول الله راجعا إلى العادات والسياسات المتبعة في زمانه، فما وافق منها ذلك قبل وما خالف منها هذا رد. ومنهم من يجعل أقيسة وقواعد أخذها عن علماء الكلام ثم يزن بها كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كان ينبغي أن يقول كذا، هو ما يريد كذا، إنما يريد كذا، كل هؤلاء عندهم انحراف في يعني تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإلا الشهادة بأن محمد رسول الله تسليم له عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء عنه بالطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأهل العلم الأفاضل الذين مدحتهم الأمة وزكتهم الأمة. قوله أن ما قال الله كما قال، أي لا يتطرق إليه شك، ما قاله الله لا يتطرق إليه شك، ومن أصدق من الله قيلا، وعد الله لا يخلف الله وعده، ما في خلف في وعد الله، أما في وعيده وتوعده فمن فضله ورحمته وواسع كرمه وفضله، فالله سبحانه وتعالى قد يعفو ويصفح، فقد يتوعد وعند التحقيق يعفو ويصفح، وهذا مما يمدح به البشر، أن الرجل إذا وعد بخير يفي به، وإذا وعد بشر أو بعقوبة فقد يسامح ويعفو، تعالى الله عن ذلك، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأن ما قال الله كما قال، أي فهو كما قال، ولا خلف لما قال، أي لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ما قال الله عز وجل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قال وهو عندما قال، أي إذا وعد فإنه يعطي ويجزل العطاء، وإذا توعد فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده منا عز وجل. نعم تفضل. قول الإيمان بالشرائع كلها، هل يريد بذلك، هل يريد المؤلف الإيمان بالشرائع التي جاءت في الشريعة الإسلامية، أي بالأحكام التي جاءت في الشريعة الإسلامية بعد أن تكلم عن الصلاة وتكلم عن الزكاة وتكلم عن التوحيد، فهل يريد بذلك ونؤمن ببقية الشرائع؟ هذا محتمل، ومحتمل أنه يريد الإيمان بشرائع الأنبياء جميعا، أي نؤمن بشريعة الأنبياء جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر، يعني الإيمان بجميع الشرائع محتمل. ها يحتمل هل يريد بذلك ما بقي من الشرائع الإسلامية التي جاءت بها الشريعة بعد أن ذكر الصلاة والزكاة وبعض الأحكام، أم أن المراد بذلك جميع شرائع الأنبياء؟ هذا وارد وهذا وارد، ويجب علينا أن نؤمن بهذا كله، يجب علينا أن نؤمن بهذا كله، ولا شك أن شريعتنا، أن باقي الأحكام في شريعتنا داخل في ذلك، والإيمان هذا يكون إيمانا مجملا ومفصلا. إيمان مجمل فنحن نؤمن ابتداء بكل بصحة كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل به حتى وإن كنا نجهله، يعني الإنسان عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يقول كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنا أقوم به وأعمل به حتى وإن كان يجهل ذلك، ثم إذا جاءه علم بأن هذا من جملة ما قاله الرسول فعند ذلك يؤمن به في هذه الحالة إيمانا مفصلا، فيعتقد صدقه وصحته وأنه حق وأن مصلحته في ذلك، ثم ينشئ العمل به، هذا إيمان مفصل. يعني عندنا إيمان مجمل وإيمان مفصل، ولا شك أن إيمان العوام ليس كإيمان العلماء، فالعوام يؤمنون بإجمال في كثير من أمور الدين حتى من أصول الدين يؤمنون فيها بإجمال، أما العلماء فيؤمنون بتفصيل في كثير حتى من أحكام الدين ودقيق مسائله، لأن العالم مطلع ويعرف مسائل العقيدة مفصلة بأدلتها وأقوال الفرق فيها وكيف ينقض هذه الأقوال والصواب من هذه الأقوال والمقبول والمردود منها، بل الأمر يتعدى يعني من العقيدة إلى الأحكام، يعرف أيضا مسائل الأحكام والمسائل المجمع عليها في الأحكام والمسائل المختلف فيها وقول كل من الفقهاء في هذه المسألة والقول الراجح والمرجوح إلى غير ذلك. فإيمان العلماء يختلف عن إيمان العامة، إيمان العامة يغلب عليه حتى في الأصول الإجمال، وإيمان العلماء يغلب عليه التفصيل لأن هذا عن اطلاع سابق، ويزداد إيمانهم بازدياد علمهم، يزداد إيمانهم وإيمانهم المفصل بازدياد علومهم ومطالعتهم وممارستهم ومجالستهم للعلماء. لكن عند يعني وعندما يدخل الرجل في الإسلام قد لا يعرف من الإسلام إلا كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، خاصة إذا لم يكن عربيا، وخاصة إذا كان في نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام، قد لا يعرف من الإسلام إلا هذه الكلمة، لكن هو ابتداء آمن إيمانا مجمالا بهذه الشريعة، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دونه، يكفر بما يعبد من دونه، وإن كان لا يعرف بتفاصيل معنى العبادة إيش هو الشيء الذي يعبد من دونه، ربما يقع هو في عبادة شيء دون يعني من دون الله عز وجل، لكنه ابتداء لو ثبت عنده أن هذا يناقض عبادة الله فإنه قد أخذ على نفسه بالشهادة التزاما أنه سيترك هذا ويعود إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. عندكم تغيير أو تغرير بالياء يا أين؟ في بعض النسخ تغرير، أنا عندي أيضا تغيير. على كل يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال. الأصل عندنا قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو الأصل عندنا، أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع، والله عز وجل أحل التجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو الأصل عندنا في هذا. فكل ما لم يثبت تحريمه فالأصل أنه داخل في التحليل وليس العكس، يعني ليس العكس أنك لابد أن تثبت في كل مسألة أنها حلال بذاتها وإلا فهي الأصل فيها الحرمة، لا، الأصل في البيوع وما يجري في أسواق المسلمين أننا ندخل في الأسواق ونبيع ونشتري، الأصل في ذلك الحل، ولسنا مطالبين أن نسأل. إذا دخلت السوق ورأيت رجلا يبيع بضاعة لست مطالبا أن أسأل هل هذه البضاعة مسروقة أو غير مسروقة، هل هذه البضاعة أنت اشتريتها بمال حلال أو بمال حرام، هل هذه البضاعة أنت غصبتها غصبت صاحبها عليها أم لا، لست مطالبا من أسأل عن هذه الأشياء، هذا تعنت وتكلف. الأصل أن ما هو في أسواق المسلمين وما بيد التجار الأصل أن هذا حقهم وأن هذا يعني ملكهم، يبيعون ويشترون، إلا أن يظهر دليل بعينه في أمر بعينه عند ذلك يعمل به على وجه الخصوص في هذه الجزئية. فيقول رحمه الله: اعلم أن البيع والشراء ما بيع في أسواق المسلمين حلال، كما سمعنا لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أي صورة من صور البيوع الأصل فيها الحل حتى يثبت أنها محرمة فتكون تدخل في الربا أو في غير من البيوع المحرمة، وليس العكس كما قلنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا، الله خلق لنا كل شيء، هذا الأصل الإباحة، الأصل أن الله أباح لنا كل ما في الأرض إلا ما استثناه الدليل، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليك، يعني تعالوا لأن المحرمات محدودة. ولو قال تعالوا أتلوا ما أحل الله لكم شيء لا ينتهي، شيء لا ينتهي، لا سيما مع تجدد الأزمنة وتجدد الأشياء وتجدد الجزئيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات، وما عدا ذلك أبيح لنا، وما عدا ذلك أبيح لنا. فلو مثلا بعض الناس كان حصل خلاف بين بعض طلبة العلم في مسألة البيع بالزيادة من أجل المهلة، فواحد استدل بشق الآية وأحل الله البيع، الثاني قال وحرم الربا، قال هذه حلال لأنها أصل ذلك بيع، قال لا هي ربا لأنها هي حرام لأنها ربا. فمن المطالب بالدليل؟ هل المطالب بالدليل من يقول هي بيع والأصل في البيوع الحل، أو من يقول هي ربا والأصل في الربا الحرمة؟ من المطالب بالدليل؟ من أن تسأل هذه الأسئلة. لكن إذا اشتبه عليك أمر، هل هذا لحم خنزير أو هذا لحم مثلا يعني ضأن مثلا أو لحم بقر أو غير ذلك هنا، وهذا يوجد في أسواق المشركين أكثر ما يوجد في أسواق المسلمين. فقول أسواق المسلمين هنا، المسلمين هنا ليس احترازا من أسواق غيرهم. الأصل في ذلك إذا لم يكن الشيء بذاته قد علم حرمته أو أقيمت حوله شبهة فالأصل الحل. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة. حكم الكتاب والإسلام والسنة في البيوع أن ما سكت عنه فهو عفو، مش لابد أن يأتي بنص على أنه حلال أو مستحب، لأن الأحكام التكليفية اللي احنا نتكلم عنها الوجوب والحرمة والإباحة والكراهية والاستحباب إلى غير ذلك، نحن عندما نتكلم عن حكم كتاب الله نقول حكم الأصل في الأحكام الحل حتى يثبت أن هذا الحكم خالف نصا، حتى يثبت أن هذا الحكم خالف نصا. لماذا؟ لأن حكم من جملة حكم الله أن ما سكت عنه فهو عفو. فالشيء إذا كان مسكوتا عنه ليس منصوصا عليه بالتحريم فهو من العفو، هذا من جملة حكم الله. إذن المقصود بحكم الله هنا ليس التصريح بالوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهية، ولكن المقصود أن يضاف إلى ذلك المسكوت عنه عفو، المسكوت عنه عفو. فإذا حكمت في مسألة من المسائل وهذه المسألة لا تعارض نصا، ففي هذه الحالة الأصل فيها الحل. ما يطلب في مثل هذا أن يقال ما هو الدليل، ما يطلب في مثل هذا أن يقال ما هو الدليل على ما حكمت به، لأن الواجب عليك إذا أردت أن تبطل حكما أن تقول هذا الحكم يخالف قول الله كذا أو قول رسول عليه الصلاة والسلام كذا، لا أن هذا الحكم لا دليل عليه، لأن هذا ليس من أمور العبادات التوقيفية. العبادات التوقيفية نحتاج فيها نفتقر إلى الدليل، نوقف أو نتوقف حتى يثبت الدليل فيها. أما أمور العادات، أما أمور البيع والشراء إلى غير ذلك الأصل فيها الحل. وهذا ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله المنهي عنه أن يدخله تغيير أو تغرير مثلا كما في بعض النسخ، والمعنى يعني قريب من بعضه، تغرر بالرجل أو تغير عليه الحقيقة فيكون الحكم البيع عن جهالة أو عن مخاطرة أو عن تدليس وتلبيس أو عن خداع، أو عن خداع في ذلك، أو ظلم كأن تقهر رجلا وتأخذ ماله عفوا، أو أن تكرهه على البيع، أو تستغل سلطانك بأن يبيع لك بسعر رخيص عن سعر السوق أو غير ذلك، أو غدر تغدر به ويعني تجعله يبيع بطريقة ما كان يعرفها كالذين يتلقون الركبان أو غير ذلك، أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم، أن يكون كيف قال أو خلاف للقرآن، لابد أن يخالف، مش إنه مثلا أو يعني أنه لا دليل من القرآن، لا، في فرق، فرق بين أن يقال لا دليل على هذا من القرآن وبين أن يقال هذا يخالف القرآن. لا دليل أي مسكوت عنه، هذا يخالف يعني في نص قديم موجود وهذا يخالفه. فإذا كان البيع بهذه الصورة يعني عن جهالة أو خداع أو ظلم، قهر أن تأخذ حقه، بس بشرط أن تكرهه على البيع بغير حق. أما إذا أكرهته على البيع بحق فالبيع صحيح. ويتصور الإكراه على البيع بحق كأن يكون الرجل عنده ديون وقد حل يعني سدادها، وهو صاحب مطل ولي ولا يريد أن يدفع الذي عليه، فالسلطان في مثل هذه الحالة يكرهه على بيع بعض ماله من أجل أن يسدد أصحاب الديون. فلا يقال في مثل هذا هذا يعني أنت أكرهته على البيع والإكراه على البيع لا يجوز، لا، بس هذا إكراه بحق، لأن هذا مماطل وأخذ لأموال الناس ولا يريد أن يسددها وهو قادر. هنا يكره من قبل الحاكم أو من قبل ولي الأمر ويلزم بالبيع في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الله أنه ينبغي لعبده أن تصحبه الشفقة أبدا ما صمد به، لأنه لا يدري على ما يكون وبما يكون له، وعلى ما يرضى الله، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي لكل مسرف على نفسه ألا يرفع رجاءه من الله تعالى، ألا يرفع رجاءه من الله عند الموت، ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ويخاف الذنوب، فإن رحمه الله فبظن، وإن عذبه فبذنب. نعم. يتكلم المؤلف في هذه الجملة عن أمرين لا بد للمرء أن يكون قائما بهما، ويا ليته أتم الكلام بأن عبادة الله تكون قائمة على ثلاث أشياء: الخوف والمحبة والرجاء، الخوف والمحبة والرجاء. فأهل الإسلام المتمسكون بإسلامهم يعبدون الله بهذه الثلاثة: يخافون الله سبحانه وتعالى، ويخافون عقابه، ويخافون عذابه، يخافون معصيته، ويرجون رحمته، ويرجون جنته، ويرجون كرمه وفضله. وفيهم في الخوف والرجاء من محبة الله، فإنهم يحبون الله بمقتضى أسمائه وصفاته وبمقتضى أفعاله القائمة على الحكمة والعدل والعلم. فالمؤمن يحب الله ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، هذه الأشياء الثلاثة المؤمن يعبد ربه بها. أما أهل البدع على خلاف ذلك، ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق. لأن من غلاة الصوفية من قال: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها. وكانوا يقولون إن الذين يعبدون الله طمعا في الجنة هذه عبادة التجار يريدون أن يكسبوا، والذين يعبدون خوفا من النار هذه عبادة العبيد الضعفاء الذين ليس عندهم يعني همة عالية ولكنهم يعبدون الله عن محبة. فنقول هذا من تلاعب الشيطان بهم، هذا من تلاعب الشيطان بهم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني بعض أنبيائه قال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهل هؤلاء الغلاة من الصوفية يعني أعرفوا بالله من هؤلاء الأنبياء؟ هل هؤلاء أغير على حرمات الله من الأنبياء؟ وهذا والعياذ بالله أنا ما كنت في الحقيقة كنت أتصور أن هذا الشيء إنما هو مذكور في الكتب، وأن هذه الفرقة قد يعني اندثرت وانقرضت، ولا يمكن أن يوجد يعني أحد في هذا الزمان يقول بقولهم. حتى جاءني شاب هنا وكنت أكلمه ووصلت معه إلى هذه الجزئية، فكان يقول بكل جرأة هذه الكلمة، كان بكل جرأة يردد هذه الكلمات، فأخبرته بأنك بقولك هذا يعني أنت مخالف لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه الأنبياء ولما كان عليه الصحابة، وذكرت له بعض الأدلة في هذا. هو هذه المذاهب تقوم على جهل وتقوم على شيء يعني الشيطان يسول ويزين ويزخر في بعض الناس هذه المقالات. المهم المؤلف في هذا الموضع يريد أن يقول الإنسان ما دام في الدنيا قويا نشيطا يرجو العمل، يرجو العمل، فإنه يغلب جانب الخوف من الله عز وجل وعدم الأمن من مكر الله، خشية أن يزيغ قلبه وينصرف فؤاده من الحق إلى الضلالة فيختب له بسوء. أما إذا كان في أواخر أمره وأصبح يعني يشعر من نفسه أنه مودع للدنيا فليغلب جانب حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، هذان جانبان الرجاء والخوف. في ما دام صحيحا قويا مصيبا للدنيا يرجو أن يعمل يغلب جانب الخوف. ما دام الحالة الثانية وهو في شعور أنه يودع الدنيا فليغلب جانب حسن الظن بربه، والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. فالإنسان يظن بربه خيرا، ولا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. يقول اعلم رحمك الله أنه ينبغي العبد أن تصحبه الشفقة، الشفقة هنا الخوف، الشفقة هنا الخوف، أبدا ما صحب الدنيا، أي ما دام من أهل الدنيا ونشيطا فيها ومؤملا، ومؤملا أن يعمل فيها، ما دام هو مؤمل، ما دام مؤملا بالبقاء في الدنيا يغلب جانب الشفقة، لكن الخوف الذي لا يصل به إلى القنوط، والخوف الذي لا يصل به إلى الإياس من رحمة الله، لأن بعض الناس إذا يعني وقع في ذنب أحيانا من تعظيمه لله عز وجل ومن خوفه من الذنب يصل به الأمر، الشيطان يأتي من هذه الناحية يصل به الأمر إلى أنه يشعر بأن الله لم يغفر ذنبه وييأس من أن الله يرحمه، ثم يقول ولماذا أعمل بعد ذلك، ما فائدة العمل إذا كان الله لا يرحمني. وهكذا الشيطان كما ذكر العلماء يأتي يشم قلب ابن آدم، فإذا وجد فيه غيرة وشدة أتاه من باب الغلو، وإذا وجد فيه رخاوة وضعفا أتاه من باب الجفاء والتفريط. فرجل يفعل معصية فيصل به الأمر بعد ذلك إلا أنه يقول ما عاد حاجة للعمل، ليش؟ يقول لك المعصية هذه ما بيغفرها الله لي، كيف وإن الله أنعم علي بكذا وكذا ومع ذلك أعصيه. طيب إذا كان لا يغفر لي ففيما العمل؟ ثم ينقل عن العمل ويترك العمل ويضل ضلالا بعيدا. فالإنسان مطلوب منه أن يخاف بلا إياس وبلا يعني قنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله السلامة. قال لأنه لا يدري على ما يموت، إذا كان لا يدري على ما يموت فليغلب جانب الخوف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، وحتى إذا ما بقي بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، نعوذ بالله من الفتن. لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل. وإن عمل كل عمل من الخير، شوف لو عملت كل أعمال الخير يجب عليك أن تخاف، يجب عليك أن تخاف، لا تركن إلى أن عملك هذا هو ينجيك، لأن الله لو عذب أهل السماوات والأرض وهم أهل الطاعة لو عذبهم لعذبهم وليس ظالما لهم، ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا تقل أنا دعوت إلى الله كذا وكذا، لا تقل أنا أنفقت ويعني من مال وفعلت وفعلت، لا تقل أنا يعني أجر الله على يدي من الخير، أسلم على يدي كذا وكذا إلى غير ذلك. الله أعلم هل يقبل هذا كله منك أم لا، قد تكون النية مدخولة في هذا كله، قد يرد عليك هذا، قد تكون هذه الأعمال الصالحة سببا في الدخول في النار. أول ثلاثة سعر بالنار بهم النار يوم القيامة هم أصحاب أعمال صالحة، علم وجهاد وكرم. فمهما كثرت أعمالك الصالحة لا بد أن يكون الخوف ملازما لك ما دمت مؤملا في العيش. ولذلك كان الرجل من السلف ينظر إليه كأنه خارج من قبر، ينظر إليه كأنه خارج من قبر من الذعر والخوف الذي فيه، وكأنه رأى خبر القوم وجاء يخبر به. تعرفون الإنسان إذا رأى حادثا مروعا أو شيئا مفزعا شكله يختلف عن شكل الإنسان الذي لم يرى هذا. فكان يذكر عبد الله بن مبارك إذا جلست معه كأنه خارج من قبر. وكان رحمه الله إذا سمع يعني بعض المواعظ يبكي كأنه ثور منحور، كأنه ثور له خوار، كأنه ثور مذبوح. فالشاهد من هذا كل هذا تغليب لجانب الخوف، كل هذا تغليب لجانب الخوف، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، والله أعلم هل ستكون هذه الأشياء له أو تكون عليه. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله عز وجل عند الموت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيجب على الإنسان ألا يقنط من رحمة الله مهما أسرف على نفسه. بعض الشباب أحيانا يتصل ويسأل أنا فعلت وفعلت وكانت لي علاقات مع بعض النساء وفعلت وفعلت، وربما تصل مسائل إلى مسائل يعني أمور سيئة جدا، إلى أمور سيئة جدا. والشيطان يأتي من هذا، ربما يقع بعضهم على المحارم، ربما يقع بعضهم على المحارم. ففي مثل هذا يجب في مثل هذا أن ينصح أمثال هؤلاء بالتوبة النصوح والإقبال على الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيبدل سيئاتهم حسنات إذا صدقوا في التوبة. وينصحون أيضا بأن يفارقوا جلساء السوء ومجالس الشر التي يعني كانت سببا في وقوعهم في مثل هذه الفواحش وهذه القبائح، نسأل الله العفو والعافية. أما أن الإنسان يظن أن الله عز وجل لن يغفر له فهذا من عمل الشيطان. فنحن نحتاج إلى خوف دون قنوط، ونحتاج إلى حسن ظن بالله دون أمن من مكر الله، دون أمن من مكر الله عز وجل. قال رحمه الله: ويحسن ظنه بالله تعالى تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. وقد مر الكلام على هذا، ولا يظلم ربك أحدا. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس آخر. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.